سمح يقول السائل: امرأة تركت صيام رمضان قبل 20 سنة لحملها للحمل والولادة والرضاعة، حيث كانت ضعيفة الجسم ومع. يقول السائل: امرأة تركت الصيام رمضان قبل 20 سنة لحملها للحمل والولادة والرضاعة، حيث كانت ضعيفة الجسم ومعها أمراض، فقيل لها أفطري فأفطرت فلم تطعم ولم تقضي حتى الآن، ماذا يجب عليها الآن؟ عليها أن تقضي والتوبة، عليها التوبة والقضاء، عليها التوبة إلى الله والقضاء ويطعم المسكين عن كل يوم، عليها قضاء ما تركت مع التوبة إلى الله سبحانه عن التأخير، وعليها طعام المسكين عن كل يوم لأنها أخرته بعد رمضان آخر. وإذا كانت عاجزة الآن لكبر سن أو مرض الله يرجى برؤه فليس عليها قضاء، إطعام مسكين عن كل يوم في عدد الأيام التي تترك. إذا كانت عاجزة لكبر سنها أو مرض الله يرجى برؤه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.